الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه حمدا يليق بمقامه ويوافق ويناسب عظيم شانه وسلطانه. خلق الخلق جميعا بعلمه ولحكمة ولمهمة، فخلق أولا آدم من طين وسواه، وقسم ذريته أقساما وأنواعا لا يعلمها إلا الله، فمنهم من أضله عن طريقه، ومنهم من هداه، ومنهم من أفقره وأعوزه وأحوجه، ومنهم من أغناه، ومنهم من أمرضه وأتعبه، ومنهم من أصحه وأعلاه، ومنهم ومنهم ومنهم أقسام لا يعلمها إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، ببره لخلقه معروف، وبإحسانه إليهم جميعا موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من رحمته من ريه تملأ الأرض ريا، ونظرة واحدة إذا قدر وشاء ورضي وأراد بعين رحمته تجعل الكافر العاصي المتجبر تقيا ورعا وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء والأولياء والأتقياء والأنجياء أرفعهم مقاما وأعلاهم شأنا، سيدهم ولا فخر، وهو الذي بيده مفاتيح الجنة، وهو الذي يأذن الله له في الشفاعة الكبرى، صاحب الحوض المورود والموقف المشهود واللقاء مع محمد صلى عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أرفع خلقك مقاما وشأنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه، فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد. وبعد، الحج في زمن الأوبئة، هذا هو العنوان المخصص للقاء. الحج شعيرة من شعائر الله، ليست قاصرة، خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد حج إبراهيم وبقيت المناسك والمشاعر إلى أن أدخل عليها عمرو بن لحي لعنه الله الأصنام والأوثان في العرب، فبدأ الانحراف عن منهج الله. لذلك قصة الحج في سطور قليلة. الحج في زمن الأوبئة، الخطبة الأولى إن شاء الله قصة الحج مختصرة جدا، والخطبة الثانية زمن الأوبئة وما تم فيه. وللأسف الشديد كتب السير والتاريخ ترصد أكثر من 200 سنة، 200 مرة، 200 مرة، ولا أقول 200 عام، 200 مرة تعثر فيها الحج وتوقف في بعض البلاد. اخترت منها 25 سأسردها سريعا في الخطبة الثانية، لكن قصة الحج باختصار لكل مسلم. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وتبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، تلك 10 كاملة. ذلك لمن؟ لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات: شوال، ذو القعدة، ذي الحجة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. شوف الآية، ما توحدوا الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أسمع كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. الخليل إبراهيم اتولد في العراق حران، وهاجر إلى الشام فلسطين، عانى في العراق من عبدة الأصنام والأوثان، وعانى في الشام من عبدة النجوم. وحدثت بينه وبين النمروز بن كوش بن كنعان محاورة سجلها القرآن الكريم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. وانتهت المحاورة بهزيمة النمروز بن كوش بن كنعان واتخاذ قرار بحرق إبراهيم، ولكن من يملك النار، خالق النار، خالق الكون، قال: وقلنا، ما توحد، وقلنا، لا قول بعد، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس: لو قال الحق كوني بردا فقط لهلك إبراهيم، ولكن الحق العليم الخبير قال: وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما. فخرج سالما غانما وهاجر إلى بلاد الشام، وتزوج سارة ابنة عمه على أرجح الأقوال، ومكث مدة في الشام. ثم شاء الله أن تأتي جائحة، مجاعة، فيهاجر إلى مصر مع الزوجة. كما قال بعض أصحاب السير: كانت أجمل من خلق الله سارة، لذلك سميت سارة لأنها تسر الناظرين. وكان جبار مصر في ذلك الوقت يحب النساء وأرادها، فعصمها الله. ولما عصمها الله وشاء وقدر أن ترجع إلى الشام مع زوجها إبراهيم، أهداها هاجر. وهاجر تفسيرها يعني إما إنها من الهجرة، أو باللغة القبطية القديمة ها مقطع أول يعني الزهرة أو زهرة اللوتس، والجيم والره يعني المصرية زهرة، أيا كان الاسم. فقد خرجت هاجر هدية لإبراهيم مع سارة إلى الشام. وشاء الله أن يتزوج إبراهيم بعد مدة منها، ولم تكن سارة تنجب، كانت عاقر، وأشارت هي على إبراهيم أن يتزوج هاجر، وتزوج وأنجب إسماعيل. شاء الله عز وجل أن يبصر العباد بأول مكان خلقه، وبأحب البلاد إليه، وببيت يضعه سبحانه للناس مثابة وأمنا. فأمر إبراهيم أن يأخذ هاجر وابنها في رحلة هجرة، كلما نزل مكانا به شجر ونخل وزرع وماء يقول له جبريل ليس هاهنا أمر الله، ما توحد. إذن المسألة أوامر مش باختيار. ولو احنا فهمنا كلنا ان كل ما يقع على الأرض أوامر بمقادير تسري، من زعجنا ولا سبحان الله ولا يئسنا ولا بئسنا ولا حصل شيء، كان يحصل حالة من الرضا الكامل والاطمئنان التام والتسليم الكبير العظيم لله ولما أمر. اللهم اجعلنا من المسالمين المسلمين الطاهرين الطيبين، أمين. وصلت الوديعة للمكان اللي ربنا عايزه. جبريل عليه السلام قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ها هنا المقام في بلد لا إنسان لا زرع لا ماء لا شيء، قال ها هنا يريد الله. فخضع إبراهيم لإرادة الله وبدأ يودع الوديعة ليعود. فقالت هاجر بعد أن تعلقت به أتتركنا ها هنا يا إبراهيم حيث وحيث وحيث، ذكرت حيثيات البشر التي يذكرها البشر، لكن إبراهيم لم يلتفت ولم ينتبه حتى وصل إلى ذي طوى مكان بالقرب من الكعبة، فالتفت إليها وقال وهي تناديه الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. فأسلمت وسلمت واستسلمت وقالت إذا لا يضيعنا من ما توحد الله، إذا لا يضيعنا من الله أبدا. الله يخلق هذا الإنسان العظيم ولقد كرمنا، ويضيعه والله ما ضيع الإنسان إلا نفسه. عبد الملك بن مروان وهو أمير للمؤمنين كان يحب رجال العلم والدين، فجاءه رجل منهم فقال له عظني، فقال ما أقول لك يا أمير المؤمنين وإن كل متكلم بكلام حجة عليه أمام الله إلا كلاما فيه رضا لله الواحد الديان. فقال عظني إذن. فقال يا أمير المؤمنين إن يوم القيامة يوم حسرة وحيرة وندامة، لا يخرج من هذه الحيرة والحسرة والندامة إلا من أرضى الله بسخط نفسه. وحد إلا من أرضى الله بسخط نفسه. فبكى عبد الملك بن مروان وقال هذه كلمات ينبغي أن تكون عنوانا لمجالسنا. إيه نعم. بقي إبراهيم في الشام وبقيت هاجر في فلسطين في مكة المكرمة ومعها الوديعة. شوية التمر خلصوا والمية خلصت، فبدأت تتحرك بالأخذ بالأسباب أو في الأخذ بالأسباب كأية أم رق قلبها لرضيعها، وأثناء الحركة قدر الله أن تسعى بين جبلين هما الصفا والمروة سبعة أشواط، بعد السبعة يقدر الله الفرج، فيخرج ماء بجناح جبريل ماء زمزم، فتسرع الخطى وتحيطه بالرمل خشية أن ينفد. هذا تفكيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركت هاجر الماء كما خلقه الله لكانت عينا معينا يشرب منها الناس، لكنها قالت زم زم فكانت زمزم، محاطة بصور من الرمل ليمنع تسرب الماء، فأبقاه الله كرامة لهاجر وشربت وبقيت. ذي المجاز وعرفة مكان بين وبين مكة حوالي 14-16 كيلو تقريبا. كان يسكن بذي المجاز وعرفة قبيلة جرهم العربية اللي أصلها يمني، شافت الطير بينزل في مكة اللي ما عهدتش أبدا فيها مية، فتحركت من باب البحث والتحري، فوجدت بئر زمزم وحولها امرأة ورضيع، فاستأذنوها بالبقاء أو في البقاء، فأذنت بشرط ألا يشاركونها الماء، فقبلوا. وجاء إبراهيم يزور الوديعة فوجد الحال فشكر الله، ولما بلغ إسماعيل الساعي بلغ معه الساعي، هذا هو الابتلاء الثاني لهاجر، أمر الله إبراهيم أن يذبح إسماعيل، ولكن عند جبل ثبير بين مزدلفة وأول منى جبل ثبير ينزل الله كبشا أملح أقرا أبيض ذو شعر أحمر، وهو الهدي الذي أهداه ابن آدم كما قال أصحاب السير لله. ألم تر إلى سبحان الله وأولاد آدم لما قرب إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما، هذا هو القربان المتقبل من هابيل الكبش يرعى في الجنة كما قال أصحاب السير وعند أهل الكتاب، حتى أنزله الله فداء لإسماعيل عند جبل ثبير، وينجو إسماعيل ويرجع إبراهيم ويأتي للزيارة الثانية، فيكون إسماعيل قد تزوج من جرهم، ولكن شاء الله أن تكون الزوجة غير مؤهلة للاستمرار مع إسماعيل النبي، فيسأل إبراهيم وتكون الأم قد ماتت على أرجح الأقوال، هاجر ودفنت بجوار الكعبة عند بعض الأقوال، ويبدأ إبراهيم يسأل عن البيت وصاحب البيت، فتجيب الزوجة إننا في جوع وشدة، والزوج خرج ليأتي لنا بطعام، فزع غضب إبراهيم، زع كيف تكون زوجة نبي قادم، زوجة ابن الخليل، تقول تشكو الله إلى خلق الله، لا تشكو الله إلى الخلق أبدا، ولكن إذا سئلت عن حالك دائما تقول ماذا؟ قول ماذا تقول؟ الحمد لله. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتعمد أن يسأل أصحابه كيف حالك، ليستخرج من صاحبه كلمة الحمد لله. نعم، فأمرها أن تقول لزوجها إذا رجع غير عتبة بابك، وفهم الابن أن تغيير العتبة يعني الطلاق، وتزوج بأخرى. فلما جاء للزيارة الثالثة وجد زوجة صالحة تقول نحن في خير وسعادة، عندنا الماء وعندنا التمر وعندنا اللحم وعندنا، فدعا إبراهيم عليه السلام لهم بالبركة، وبقيت الزوجة لما قال لها إبراهيم إذا عاد زوجك فقول ثبت عتبة بابك، فثبتت العتبة، وجاء إبراهيم للزيارة الرابعة لبناء البيت، وبني البيت ارتفاع 9 أذرع، له بابان، باب ناحية الشرق وباب ناحية الغرب، هذا بناء إبراهيم، هذا بناء إبراهيم، 9 أذرع له بابان، الحجر الأسود في مكان على ارتفاع 1.5 متر من الأرض تقريبا. ولما تم البناء نزل جبريل وبدأ إبراهيم وإسماعيل في مناسك الحج مع جبريل، وانتشر بعد ذلك الحج كما سبق أن ذكرت لحضراتكم إلى أن وصلنا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الحج ركنا من أركان الإسلام، وصارت له شروطا للحج، أولها يجب الحج على المسلم البالغ العاقل الصحيح الحر وليس العبد. قال تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله، قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وقال في حديث أبي هريرة الآخر عند مسلم وأحمد الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج، وفي الحديث الثالث من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم اجعلنا في عامك المقبل من حجاج بيتك الحرام، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.